أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين، غفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا سائل يقول: ماذا يفعل من سهى في نفس السجود السهو فلم يسبح فيه، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا سهى في سجود السهو فنسي واجبا كالتسبيح أو الدعاء بين السجدتين أو التكبير بالسجود أو التكبير للرفع من السجود، فإنه لا يلزمه شيء، وهذا نص عليه كثير من أئمة العلم رحمهم الله. والسبب في ذلك أنه لو قيل له أسجد مرة ثانية لاستنكح، أي أنه يسترسل بما لا نهاية له، فإنه ربما يسهو ثم يسجد للسهو مرة ثانية فيسهو في الثاني ثم يسهو في الثالث إلى ما لا نهاية له، وهذا يسمي العلماء التسلسل، وهو الذي يعبرون عنه بأنه يؤدي إلى باطل، وما أدى إلى باطل فهو باطل. ولذلك قالوا: إذا وقع السهو في سجود السهو لم يجبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قدمنا للعمرة قبل 10 أيام واعتمرنا، ثم قدمنا إلى المدينة لزيارة، وسوف نعود إلى مكة لصيام شهر رمضان هناك إن شاء الله تعالى، فهل يلزم علينا القدوم للحرم والطواف بالبيت والتوجه للسكن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان ذهابكم لمكة من أجل أن تصلوا وتصيبوا فضيلة الصلاة في الحرم المكي فلا يلزمكم أن تحرموا من ميقات المدينة، وإنما يلزمكم الإحرام إذا كنتم ناوين للعمرة أو ناوين للحج، وهذا هو أصح قول العلماء، أنه لا يجب الإحرام من المواقيت إلا لمن كان قاصدا الحج أو العمرة. ودليل هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقوله ممن أراد الحج والعمرة يدل على منطوق ومفهوم. منطوقه يدل على أنه يلزم من نوى الحج والعمرة أن يحرم من هذه المواقيت، ومفهومه أنه لا يلزمه إذا لم يرد الحج والعمرة أن يحرم من هذه المواقيت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أتيت من الدوحة إلى المدينة ثم إلى جدة ثم إلى الطائف، وسوف أحرم بالعمرة من وادي السيل علشان العمرة في رمضان، فهل هذا صحيح أم أنه يجب الإحرام من أبيار علي بالمدينة، وجزاكم الله خيرا؟ من كان من أهل المدينة وعنده حاجة في الطائف ويقول: بعد أن أنتهي من حاجتي أعتمر، فإنه لا يلزم أن يحرم من ميقات المدينة، لأن هناك سفرين: السفر الأول ذهابه للطائف وهو خارج المواقيت، أي أنه يقصد موضعا خارج المواقيت، فإذا قال: عندي عمل في الطائف أو الرياض، المهم منطقة خارجة عن المواقيت، فإنه لا يلزم بالإحرام، لأن هذا السفر لموضع لا نسك فيه، ليس كما لو سافر إلى المغرب أو المشرق لا يقال له ولو كانت عنده نية العمرة. متى يلزم؟ يلزم في السفر الثاني، لأن السفر الثاني هو الذي يدخل فيه للعمرة، وأما الأول فقد تمحض لمصلحة الدنيا وليس له علاقة بالعمرة، وحينئذ يقال: لا يلزمك الإحرام من ميقات المدينة ما دمت ناويا لموضع خارج عن المواقيت، ويلزمك من ذلك الموضع بعد انتهائك من شغلك تقصد السيل وميقات الطائف فتحرم منه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله شيخنا الجليل، هذا سائل يقول: أنا رجل تركت عملي في شركة كبيرة، وأتيت أنا وأولادي إلى المدينة المنورة لنقيم فيها، وقد يسر الله تعالى لي فيها رزقا ومقاما، وأنا ما أتيت إلا محبة في المدينة ولما في السنة من الترغيب في المقام فيها، ورغبة مني في النهل من العلم المنثور في هذا المسجد المبارك، وقد صرت أتقلب بين حلقات العلم والقرآن، والتحقت زوجتي بدار القرآن، وأدخلت أولادي مدرسة التحفيظ والحمد لله رب العالمين، غير أن ما يقضع مضجعي ويؤلم نفسي أن لي أبوان شيخان كبيران في بلدي، ولا أدري هل أستمر هنا على ما أنا فيه من نعمة وخير أم أرجع بأولادي إلى بلدي وألزم أقدام أبي وأمي فأشير علي جزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها حالة لا إشكال فيها، وهي أن يكون الوالدان متضررين بسفرك عنهما، بمعنى أن مصلحة الوالدين في العلاج، مصلحة الوالدين في المأكل والمشرب متوقفة عليك، وبعدك عنهما يؤذيهما، فحينئذ يجب عليك الرجوع إلى الوالدين، ويلزمك أن تذهب إلى والديك وتدركهما قبل موتهما للقيام بحقهما، وجلوسك ولو كنت فيما كنت فيه لا خير فيه أعظم من الخير الذي يكون في لزومك لوالديك. والدليل أنك إذا رجعت رجعت إلى واجب، وإن بقيت في المدينة بقيت لمندوب ومستحب. فإذا كان الوالدان متضررين فيجب عليك، وهذا منصوص عليه في المذاهب على اختلافه، أن الوالدين إذا تضررا بسفر الولد وجب عليه أن يلزم الوالدين. وذكر هذا في خروجه للجهاد، أنه لا يخرج ووالداه يتضرران، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فيجب عليك أن تقدم ما هو ألزم، لأن بر الوالدين فرض، وهو من أعظم الفروض بعد حق الله عز وجل، فلا يمكن للإنسان أن يشتغل بالنافلة ويترك الفرض. ولذلك نص الأئمة على أنه لو ناداه أبواه أو أحدهما وهو يتنفل أنه يقطع النافلة ويجيب والديه، لحديث جريج العابد في الصحيح. فإذا عندنا أصل متفق عليه أن الفرائض مقدمة على النوافل، وإذا كان الوالدان تتوقف صحتهما وحالهما عليك ففرض عليك، لأن الله يقول: وبالوالدين إحسانا. وهذا ليس من الإحسان أن تترك والديك في آخر العمر وهما محتاجين إليك، وهما محتاجان إليك، وتوليهما ظهرك وهما في أمس الحاجة إلى أن تتعاهدهما وتقوم على شأنهما، فهذا من العقوق. إذا كان الوالدان محتاجين لا إشكال أنه إذا تركهما بهذه الحالة أنه يكون والعياذ بالله عاقا لوالديه. وإذا لم يقف الإنسان مع والديه في مثل هذا الظرف تكون الأم مريضة ويكون الأب مريضا، يكون أحد الوالدين مريضا والثاني هو الذي يقوم عليه ويجد الجهد الجهيد، ولو كان الإبن موجود ما تعذب هذا العذاب ولا تألم هذا الألم. فإذا كان الحال الذي ذكرته من هذا النوع فارجع إلى والديك واتق الله عز وجل، وسألهم السماح عما مضى من الأيام التي خلت، أن يعفو عنك فيما قصرت من حقيهما قبل أن تلقى الله عز وجل مضيعا لهذا الحق. وأما إذا كان الوالدان غير محتاجين إليك ورضيا عن سفرك وأذنا لك بالسفر وأنت تصلهم بما يكون من المصالح الدنيوية التي تحصلها من راتب وغيره فهذا أمر آخر. إذا كان راضيين ولا ضرر عليهما في سفرك ولا أذية لهما، وأمكنك أن تتابع أمرهما وتعلم علم اليقين أو يغلب على ظنك أنهما راضيين عن سفرك، فهذا لا إشكال فيه. وأما إذا لم يكونا راضيين أو لم تعلم حقيقة أمرهما وسافرت وليس هناك ضرورة لجلوسك، فهذه لا يفتى فيها إلا لكل شخص بنفسه، أن يأتي ويشرح حقيقة الأمر ثم يفتى فيه. لكن عندنا هاتان الحالتان: أن يكونا متضررين بسبب المرض أو كبر السن ومصالحهم يجدان فيها العناء والمشقة ويتعذبان بفراقك، أو فيها خطر على الوالدين، يكون أحد مصاب بمرض في قلبه أو مصاب بمرض خطير في جسده ويحتاج إلى أن يكون هناك من يكون بجواره، وبعدك عنه حتى ولو كان الجيران يقومون بهذا أو غيرهم من القرابة الأبعدين فحق الحق متصل بك وليس بالقرابة ولا بالجيران، فلا يجوز لك أن تتغرب عن والديك وهذه الحالة على هذه الصفة، لأنك مأمور بالرجوع إلى والديك ولزومهما. وأما إذا كان لا حاجة لهما بك وأذن لك بالسفر ولا ضرر في بعدك عنهما عليهما فهذا لا إشكال، ويبقى مع ذلك ينظر في كل حالة بحسبها حتى يفتى هل تترك أو لا تترك. وأسأل الله بعزته وجلاله أن يهيئ لنا ولك الرشد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا سان يقول: ما حكم من يصلي الفريضة جالسا وهو في الطائرة، وهل يعتبر السفر بالطائرة عذر لترك القيام، وجزاكم الله خيرا؟ إذا سافر الشخص بالطائرة لا يخلو من حالتين: إما أن يكون هناك وقت يمكنه أن يصلي قبل ركوبها، أو يدرك به وقت الفريضة بعد ركوبها، مثل أن يصل ولا يزال وقت الفريضة باقيا، فهذا يصلي في المطار إما قبل إقلاعه أو بعد إقلاعه على حسب الرحلة، لأن هذا هو الأصل أن يصلي على الأرض. وأما إذا كان السفر يستغرق وقت الفضيلة الفريضة كاملة، فحينئذ يفصل فيه، إن أمكنه أن يجد مكانا يصلي فيه بقيام وقعود وركوع وسجود لزمه ذلك، مثل ما هو موجود في بعض الطائرات يخصص مكان للصلاة مصلى، فهذا وجدناه سافرنا ولا يصلي على الكرسي ما دام هذا المصلى موجودا، إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون الرحلة مضطربة ويخشى السقوط والضرر، وكانت في أجواء لا يمكن معها أن تستقر الطائرة، فحينئذ يصلي على كرسيه. إذن إذا كان هناك مكان يمكن فيه القيام وأداء أفعال الصلاة فتقوم إلى هذا المكان وتصلي فيه قائما على الصفة المعتبرة. وأما إذا كان الوقت لا تستقر، إذا كانت هذا كان حال الطائرة غير مستقر، فحينئذ تصلي على كرسيك. هذا بالنسبة لما يقال في حال السفر بالطائرة والصلاة، صلاة الفريضة فيها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: هل يجوز تأخير قسمة الميراث، وإلى متى يجوز، وجزاكم الله خيرا؟ المواريث قسمها الله من فوق سبع سماوات، ولم يكلها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، فقال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فتولى سبحانه وتعالى الفتوى فيها تنبيها لعظم شأنها. فالأصل أن يعطى كل ذي حق حقه، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله أعطى كل ذي حق حقه من التركة. وإذا كان للوارث حقا، إذا كان للوارث حق في التركة، فإنه إذا طالب به وقال: أعطوني حقي، ما ظلم، لأن من سأل حقه ما ظلم. لكن لو كانت هناك عقارات إذا بيعت حصل فيها الضرر وتأخيرها فيه مصلحة، ينظر في التأخير هل يؤذي الوارث ويضر به، مثل أن يكون بعض الورثة عليه ديون وأهل الديون يطالبونه، فحينئذ يقدم حق المديون لأنه يريد حقه، ويقال للورثة: أنتم بالخيار بين أمرين، إما أن تخرجوه الذي يسمى بالمخارجة، تعطوه نصيبه ثم تأخذون الإرث وتنتظرون إلى غلاء الأسعار، وإما أن يباع العقار، فيخيرون بين هذين الخيارين. أما أن يبقى مال الوارث معلقا ولا تقسم التركة، وقد يكون هناك من الورثة من يتضرر بسبب الحقوق التي عليه، وقد يكون له أولاد يحتاج إلى مصاريفهم ونحو ذلك من المظالم، فهذا كله لا يجوز. فحبس التركة عن القسمة بدون عذر شرعي يعتبر من الظلم لمن يتضرر بهذا الحبس، والواجب أن يتقى الله عز وجل، وأن نعطي كل ذي حق حقه، وأن يبادر بقسمتها، وهذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. إذا اتفق الورث على التأخير هذا شأنه، لو أن الورث قالوا: لا نريد أن نقسم،